جرى في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أنه جرت حركة أمم المواطنين التاسعة عشرة المطالبة بطرد باك كون هي من المنصب عاجلا وإسقاطها في كل أرجاء كوريا الجنوبية يوم الرابع من هذا الشهر. شارك أكثر من 1,050,000 نسمة من الجماهير الكثيرة في النضال بشموع لهذا اليوم والذي جرى تحت رياية حركة المواطنين الطوارية لإسقاط سلطة باك كون هي. في سيول احتشد أكثر من 950,000 نسمة من أفراد المنظمات الاجتماعية المختلفة والسكان والنواب البرلمان المنهدرين من الأحزاب المواردة وحتى تلاميذ الابتدائيين والأمهات وفي أيديهن أربعة الرضعة والشيوخ في ساحة كوانغهامون وأكدوا الاجتماع بشموع. بعد الاجتماع قاموا بمسيرة المظاهرة نحو البيت الأزرق والمحكمة الدستورية والمقر الرسمي لرئيس الوزراء. هذا وجرت نضالات بشموع في تشونتون وغانغرون بمحافظة غانغون الكورية الجنوبية وتشونجو بمحافظة تشونتون الشمالية وجينجو بمحافظة كيونغسان الجنوبية وغيرها. قالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية إن عدد السكان المشاركين في الاجتماعات بشموع تجاوز بالإجماع 15 مليون نسمة عبر 19 مرة من حركة أم المواطنين، وعرفت بتفصيل بحماسة النضال المعادي لباك كون هي التي تبلغ ذروة في كل المناطق قبل الموعد الأخير لقرار النزع بأسبوعين.